بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بجميع المشاهدين وبكل مستمعينا عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 ومع نحيي الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. اليوم أكثر إشراقا وهنالك ضحكات تعلو وجه فضيلتكم الباسم. هنالك من الكثير في هذه الحلقة بعد تلك الشدة إن شاء الله. والله يعني الشدة ليست من عندنا، يعني أنا أميل دائما إلى اليسر والرحمة، هكذا ديننا، لكننا لابد أن نوضح ما جاء في الكتاب والسنة، ونحن أمناء على عقول الناس وأمناء على قلوبهم وأمناء على دين الله عز وجل. فيعني إن كان البشر فيعني نسأل الله أن نكون من أهله يا رب. وبالمناسبة يعني اتصلت بي الأخت أم أحمد وأوصتني هكذا أنها تشكر فضيلتكم جدا جدا وتدعو لكم بظهر الغيب أن يسدد الله خطاكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب، وتقول فضيلتكم لا ترهبون الناس أبدا، جزاه الله خيرا، وهي بالنيابة عن قطاع كثير من النساء يشاهدن البرنامج وفوضتهم في هذه الكلمة التي وصلتكم. جزاه الله خيرا أخت أم أحمد، جزاه الله خيرا، بارك الله فيك. في اللقاء السابق توقفنا عند بعض المنجيات من عذاب القبر، وفضيلتكم قلت لنا ثمانية أشياء، منها بر الوالدين والوضوء والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وصوم رمضان وسورة الاغتسال من الجنابة والحج والعمرة. ثم توقفنا على آخر الحلقة عند صلاة الرحم. جميل. طيب. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل، توكلنا على الله ونعم بالله إن شاء الله، ومع نكمل مسيرة المنجيات من عذاب القبر بمشيئة الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إحنا ما زلنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها، وقلنا إن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من الوحي. نعم. وهذه الرؤيا تحوي تقريبا 17 لونا من ألوان المنجيات من عذاب القبر. جميل. وهذه مبشرات كبيرة، لأنها أعمال يعني تخص عبادات الإنسان وتخص سلوكياته. نعم. فقضية العبادات لما تندمج مع السلوكيات نحصل على المسلم القويم الذي يعني ينجو في الدنيا وينجو في البرزخ وينجو إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. وهذا ما نقصد به في برنامجنا الوعد الحق إن شاء الله. ورأيت رجلا من أمتي وقد احتوشته الزبانية. سلم يا رب. زبانية جهنم. ملائكة جهنم يخلون زبانية. ملائكة جهنم أو ملائكة النار يسموا زبانية. زبانية. نعم. فليدعو نادية. سندعو الزبانية. أما ملائكة الجنة. ملائكة الرحمة هؤلاء يعني يمثلهم الله. رضوان. ما السر في تسميتهم زبانية فضل الشيخ؟ لأنهم يبدو لها مدلول لغوي، والعياذ بالله فيها يعني فيها والعياذ بالله رب العالمين يعني معهم الأدوات التي تزبد الإنسان أو تؤلمه أو تعذبه أو هكذا. فيهم غير ولهم مقامع من حديد. يعني في يدهم مقامع، في يدهم كلاليب، في يدهم السلاسل، سلاسل وأغلالا وسعيرة. فيأخذون هؤلاء الناس يضعون في غسلين زقوه يطعمهم نسقوه حتى اسمهم مخيف والعياذ يعني بالله رب العالمين وحتى ومالك ومالك رئيسهم خازن النار خازن النار وهم 19 كبار المساعدين له عليها 19 على النار كلها يعني الاشراف العام او يعني على جميع دركات النار نعم سناتي تفصيلا ولذلك لما قال يا مالك ليقضي علينا ربك ينادوا لان سالوا الزبانيه الزبانيه لا يردون عليه غير ماذون لهم بالرد اساسا فيطالبوا مالك لانه هو رئيس الخزنه نعم يا مالك ليقضي علينا ربك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة يا الله فانقطع أملهم من الخروج فلا ترى لهم إلا شهيق وزفير زي شهيق وزفير الحمار تفصيل لماذا دخلت هذا المدخل لقد احتوشته الزبانية نعم تريد أن تأخذه عنده نعم سبحان الله فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين أيديهم ولحقته ملائكة الرحمة أيوة جميل يعني فصل. ملائكة زبانية العذاب جاية تأخذ واحد نعم لأنه مقصر في أمور معينة نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام به طوال حياته خلصته من أيديه بعد ما احتوشته أي أحاطت به صحيح وتداخلت معه وده هذا يمسك يده وهذا يمسك رأسه وهذا يمسك يده يعني يجذبونهم يأخذوه عندهم والعياذ بالله فيأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليخلصه من بين أيديهم ويؤخذ بيد ملائكة الرحمة بفضل الله عز وجل. يعني ما قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هناك ثلاث قواعد أساسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساسا. نعم. وتندرج تحتها ثلاثة أخرى. فرعية؟ يعني مماثلة لها. مماثلة، نعم. أنا أريد أن أتصدى للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو أنت أو أي من المشاهدين أي مسلم. ماذا بما يجب أن يتصف؟ أو كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أن أكون عالما بما آمر عالما بما أنهى الأول عالما في الأمر ولا لا لا, لا, لا, لا لأن كيف لا أكون عالما ثم آمر بشيء قد آمر بشيء لا لم يأمر الله به لم يأذن به الله صحيح يبقى عالم بما آمر عالم بما أنهى وبعدين عاملا بما آمر عاملا بما أنهى وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه صحيح. يعني لابد أن يكون هذا أنا قدوة ثم رفيقا فيما آمر رفيقا فيما أنا جميل نفصل نعم هذه ثلاثة وثلاثة متداخلة نعم طبعا. عالم بما آمر عالم بما أنا عالم بما أنا عامل بما آمر عامل بما أنا صحيح يكون عن منتهي رفيق فيما آمر رفيق فيما أنا يعني أن يكون عالما عاملا رفيقا في الأمر والنهي هذه الثلاثة طيب نعم. تعال للعالم كيف أكون عالما بالأمر يعني هناك حد أدنى من معرفتي بالعلوم الشرعية يجب أن يصل إلى كل مسلم يعني نستطيع أن نعطيها عنوان ما لا يسع المسلم جهله نعم يعني لا يجب أن يتدنى المسلم أو ينزل المسلم عن هذا المستوى جميل أضرب أمثلة تفضل يعني أنا عشان أكون مسلم إيه العلم اللي أنا مكلف به أعرفه شرعا ما هو العلم أنا لست مكلف شرعا بمعرفة جميع مصادر الشرع لا لا لا التفاصيل إنما هي مهمة العلماء والدعاة وأترك الطب والهندسة وأدرس العلوم الشرعية لا لا لا لا, لا لا لا لا لا هذه لا تأخذ لأن هذا هو الذي ينجيني يوم القيامة يجب أن أعرفه بجوار الطب والهندسة والنبات والكيمياء وكذا العلم يجب أن أعلم أحكام الطهارة الاغتسال والوضوء وتنم الجنابة الاستنجاء أحكام البول أحكام الغائط المرأة تعرف أحكام الحيض أحكام النفاس متى تصلي بعد الولادة متى لا تصلي وهكذا يعني كثير من الأخوات قالت لها أمها أنها لا يجب أن تصلي بعد الولادة إلا بعد 40 يوم صحيح فطهرت بعد في الأسبوع الأول نفسة تقول لها أمها لا أنت نفساء لا تصلي ولا تصوم طيب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقول لك صلي ولا أمي قالت فأنا عالم بما أمر صح ها فاذا هذه احكام الايه الوضوء والطهارة تمام عامه. وبعدين يجب ان اعرف بما اتوضا احكام المياه، الماء لا لون لا طعم لا رائحه باستثناء ماء البحر والطهور ماء والحل ميتته، دي امور طبيعيه يجب ان يعرفها اي انسان. صحيح. ثم اتي لاحكام الوضوء اركانه وسننه ومكروهاته ومبطلاته، لا بد ان اعرفها والا وضوءي باطل. صحيح. لانه يبنى عليه ايه صلاه عباده. ثم تاتي الصلاه نفس القضيه اركانها سننها مستحباتها مكروهاتها مبطلاتها، كيف اخذ الفوائد، سجود السهو سجود التلاوة. الناس حتى الآن تسأل في كيفية السجود، ما زلنا نسأل عن نفس الأسئلة، لكن لابد أن أقول أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن أمسك العلم من يدي. تعالى يا شيخ علمنا الفقه. فتح الله لك. فتح الله لك. وبعدين أجي في موضوع صيام رمضان، أعرف كيف هي، ما هي فرائض الأركان أركان الصيام، ما هي مكروهاته، ما هي مبطلاته، هذا أمر. ما زال الناس يسألون قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف والحقنة الشرجية والحقنة العضل وحقنة الوريد والجلوكوز والفركتوز ومش عارف، فلا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف. هذه في قضية أحكام الصيام يلحقها بأحكام زكاة الفطر، عمن يخرج زكاة الفطر ولمن يخرجها، ولمن يخرجها في رمضان، وهل ومن الأفضل أن يخرجها من أول رمضان ولا ينتظر حتى يأتي العيد، وهكذا. هذا في قضية الايه الصيام. قضية الزكاة، ما هي الأموال المزكى عليها، زكاة الزروع ما هي، زكاة القطعان الماشية ما هي، زكاة الذهب والفضة ما هو، زكاة الأسهم، زكاة السندات إذا كان عنده، زكاة الأموال السائلة، زكاة الدور المؤجرة، زكاة أصحاب المهن الحرة، الطبيب والمحامي والمهندس الذي يدخل له الدخل يوميا كيف يزكي عن ماله، والركاز، زكاة الركاز كيف يزكي الماء، الأرض التي تروى بالمطر والأرض التي تروى بآلة، ما زكاة هذه وما زكاة تلك. والله لصرنا فقهاء يا فضيلة الشيخ يعني. هذا هو الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى. نعم. هناك حد أعلى من هذا؟ هو العلوم التفصيلية يدخل في المذاهب الفقه المقارن والمذاهب التفصيلية ويبتدي الدقائق، وهذا هو المنوط به الأمر بالمعروف بالضبط، ويرجح مذهبا على مذهب وهكذا. أحكام الحج، لما أذهب الحج ما الذي أجب أن أصنعه، ما هي مناسك الحج، ما هي مبطلاته، سبحان الله. أما قال له أحججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة، لما قال له لبيك عن شبرومة. صحيح. يعني إذن هذه أحكام الحج، نفس القضية أحكام البيوع. أنا أرى أن كل دولة مسلمة يجب قبل أن تعطي رخصة للتاجر في البيوع يجب أن يدرس فقه البيوع على يد متخصص. جميل هذا. وإلا طبعا جميل. وإلا يعني لا لا لا يعني ما هو حدود الحلال والحرام، كيف يزكي عن البضاعة الموجودة عنده، المواد الخام، طب الأصول الثابتة لماذا ليس لها عليها زكاة، الأصول متداولة، لازم أن يدرس هذا. ويأتي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مرتبة أعلى من هذا بكثير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة أخرى، مسألة العلماء والدعاء تمام، يعني خاصة بهم لأن لمهمتهم. يعني مثلا عبد الله هذا لا يستطيع ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، او اي شخص لا دي المعلومات التي تكون عندك حتى تأمر وتنهى، لا يمتلك هذه المعلومات لا يأمر ولا ينهى. ثم شروط، احنا خلاص تكلمنا عن ايه، عن الادوات، تأتي للشروط بقى. تمام. هو خلاص علم بالامر الذي يأمر. طب تمام. يعني مثلا يقول ايه، واحد يقول له والله انا هل يجوز لي ان اصلي 8 ركعات جماعة بعد رمضان مثلا، هو يفتير يقول له مال يا أخي كلها بركة صلي يا أخي، فابتدع شيئا في دين الله لم يأذن به الله. زي في ناس يقول لك احنا بس كل ليلة الجمعة عايزين العائلة تجتمع كده على خير يا سيدنا الشيخ ونصلي مع بعض، يا عم من قال لك الكلام، احنا عايزين في ليلة رأس السنة نقيم صلاة عشان أهل المنكر، يا عم انت مالك انت بأهل المنكر مش مهمتك. فكل هذه الاختراعات هيجي أولادنا عندهم نسخة جديدة من الدين، صحيح. صحيح. لازم. هذه بدعة. هذه بدعة. يعني دخلنا في البدعة كده. دخلنا كل واحد إيه يضيف جزء يضيف جزء خلاص أصبحت مصيبة. طيب. فأن أكون عالما بما أمر خلاص. عاملا. عاملا بما أمر. لازم الحسن البصري الله يرضى عليه في عبد من العبيد اللي كانوا يباعوا ويشتروا، فجاله في أول يوم في رمضان في المسجد البصرة قال له حدثنا عن فضيلة العتق. اللي يعتق عبد يعني عسى سيدي يسمع أن يسمع فيعتق. فلم يتكلم الحسن. ثاني يوم نفس القضية، ثالث يوم نفس القضية خلاص سكت. يعني كنت شرعا تطلب من أخيك مطلب ثلاث مرات فقط شرعا، فإن لم ينفذها أنت تعرف أنه ينفذ كبر عليه أربع تكبيرات. الله أكبر. أخويا مات، طلبت منه مرة واثنين وثلاثة وأنا أعلم أنه يستطيع متيقن. خلاص الغي من حساباتك، الغي يعني من من مسألة الدين. جميل الدين، الدين يريح الحياة، يعطيني حد لك عشان ما بقاش رزل ما كل شوية كل ما خلاص واضح أنه مش لا يريد أن يقضيها لك خلاص. فمر عام وجاء رمضان الذي يليه، وفي أول يوم في رمضان إذا بالحسن البصري يتكلم عن فضيلة عتق العبيد، ما من سيد عنده من عبيد في المسجد إلا وأعتق مع من عنده. سبحان الله. فالعبد اقترب قال يا إمام طلبت منك هذا منذ عام، قال كنت فقيرا فأغناني الله من فضله فاشتريت عبيدا، فلما رأيت فائدتهم لي أعتقتهم جميعا، فلما أعتقتهم تكلمت في القضية فخرج الكلام صادقا من القلب فوصل إلى قلوب الناس. يا سلام يا سلام. عاملا بما أمر. يا سلام. عاملا بما أمر. ما ينفع، ما ينفعش أقول لك إيه إيه الأكل الكثير اللي تأكله ده يا أخي، قلل شوية في ثلث الطعام، وأنا عند الأكل يعني أنسى من حولي وجيني الزهايمر وأبتدي أكتسح ما أمامي. ما ينفعش، ما ينفع. فعاملا يعني قضية الأكل تحديدا لو طبقت لاستثنينا أناسا كثيرين جدا. عاملا بما أمر، عاملا بما أنهى. نعم. يعني ما ينفع يقول ايه والله اصل الغيبه حرام. طيب بارك الله فيك، شكر الله لك، قول لاولاده الغيبه حرام، لا تذكروا حد بسوء. المدرس الفلاني عمل معك ايه يا ولد؟ قول عمل كذا كذا. ولا حول ولا ده كذا وكذا. لا حول ولا خلاص انهى ما ايه انهى المساله ما اوصى به. اهم شيء بقى اهم شرط انا رفيقاً. اهم شرط عندي الشرط الثالث، الرفق بالله. الرفق الذين نامرهم وننهاهم نحن نرى انهم عندهم نقائص معينه. نعم. اول شيء هو اخي في الله. صحيح. جميل. منطق الاخوه ان يكون محببا لي. صح. اخاك اخاك ان من لا اخا له كساع الى الهجة بغير سلاح. تمام. او كطائر بغير جناح. غير الجناح. تمام. فانا منطق الاخوه يجمعني معه، هذا امر. وهو حبيب الي لانه هيترك لي نفسه ازرع فيه خيرا. أنت تعرف المشاهدين والمشاهدات الجالسين في أنحاء العالم الإسلامي يسمعون الآن، أنا أرى أنهم أصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل عليه، لأنهم تركوا أنفسهم لنزرع فيهم خير، فجزاهم الله عنا خير. هم أصحاب الفضل ولست أنا بصاحب الفضل. وأخوي الأول، وبعدين ترك لنفسي اللي ترك نفسه لي لأزرع فيه خير. الأمر الثالث أنا أعتبره أنه ضعيف في هذه الحالة. ضعيف. يعني هو ضعيف في مسألة النظر، ضعيف في مسألة قدة الصلاة أو عدم المحافظة، ما وضع عليها من صغره، دخيل شوية أو حريص على المال مش عايز يزكي بسهولة. فأبدأ أولا أكلمه بحب، والمحبة تفتح بصدق بإخلاص، بعدين المحبة تفتح جسور، وبعدين أتبسم في وجهه وأنا قاعد أكلمه برفق. مش أقول كذا وكذا، أقول له والله سمعت من علمائنا كذا، قال العلماء كذا، قرأت مرة قصة كذا، بلغني كذا، سمعت الشيخ مره يفسر الايه الفلانيه كذا وكذا، لان النصيحه المباشره لا تاتي بنتيجه. ده هنالك من يقول انت تاثم وتخرج من المله وانت كذا وكذا. اولا ليكن شرع رسول الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضيه الرجل الذي اراد ان يبول في المسجد من ابراز لنا في الايه في الرفق في الدعوه. صحيح. لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بوله. حينما قام الصحابة ليهجموا على الرجل ويمنعوا. بس وانتهت القضية والمسألة هكذا. يعني حتى الشراسة أو الشدة في الدعوة لا تأتي بنتيجة خير أبدا أبدا. سبحان الله. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج وهو رجع قال سمعت صوتا رجلا ذاكرا يصلي ويجأر إلى الله بالدعاء. قلت صوت من هذا يا جبريل؟ قال صوت أخيك موسى. قال ما الذي لما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها منه. سبحان الله. قبل منه رب العباد حدته. بس ده وضع، لأنه كان مع أسوأ ناس وكان لابد لهم من الحدة. صحيح. وحتى الحدة ما جابت نتيجة. صح صح. يعني لين هارون ما جاب نتيجة، شدة موسى ما جابت برضه. سبحان الله. لكن إحنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نكون مثلا زوجة التزمت، وكانت أغلب الزوجات بفضل الله ملتزمات. زوجها غير ملتزم لا يذهب الى المسجد ليصلي. تبتدي تقول يا اخويا الله يرضى عليك بارك الله فيك الاولاد عايزين يشوفوك وانت نازل المسجد. ما هو كده مش معقول ان انت ايه قاعد كده في البيت وهو وهم يعني شكلها مش لطيف. طب خد الولد معاك في ايدك يفرح بس تختار الوقت المناسب. الراجل جاي مهموم من شغله وهو اصلا ملوش في الصلاه ولا له في الدين واصلا جاي من عائله اصلا سمعت عن الدين سماع سبحان الله او لان اسمائها اسماء مسلمه فقط. ف يا راجل انت صح خلاص سوف يقبل النصيحه من كل احد الا منها. صح. فنحن نقول ان لابد ان نكون رفقاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيه ناس محمد ابني حتى مع الدعاء لا يرون فيهم الا شرورا لانه مركز بالعدسة المكبرة على اي خطأ مستني. هذه قلوب ذئاب. بمعنى قلب الذئب المفترس وكل ناشيه امامه يتربص مجرد ان الشاه تظهر او يظهر منها خلل او تتعثر. يا اخي احنا كلنا قابلين للتعثر كلنا نقائص. يا اخي اكمل سدده وقاربه. صحيح. سدد وقارب سبحان الله. فلا بد من الرفق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن يكفر من امامه هكذا لا يجب ان يكفر احد احدا ابدا الا اذا كان له بينه ودليل او قال الذي امامه والعياذ بالله انه قد كفر فقط. في قواعد وما نراه على الساحة فضلت الشيخ هذا واقع نحيا. هذا من قلة بضاعة يعني الفقه الموجودة عند الكثيرين وأننا لا نرى في الناس إلا عيوبا. لا من الواجب يعني نرى في الناس يعني حتى الذين يأمرون ونهون ربما من كانوا من قبل بعيدين. والشدة والجهاد والضرب والتعذيب ليس هذا في دين الله عز وجل. ليس هذا في دين الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قبل الموعظة ماذا جاء؟ الحكم. قبل الموعظة الحكم. داود الحكمة قبل الموعظة. صح. لأن الموعظة من غير حكمة. ولكن هذه ربما تؤول لدعوة الكفار لا لدعوة المسلمين أنفسهم. والله والمسلم يحتاج إلى هذا الرفق. المسلم يحتاج لأنه في حضرة الإسلام لأننا كمان فيضرب ويوجد هكذا. لابد أن أتودد إليه وأتقرب إليه. شوف كل أمة محمد خير عليه الصلاة والسلام ولكن والتراب تراب المعاصي الذي يرين على القلوب وعلى قطعة الذهب التي فيها التوحيد تحتاج إلى خبير لتنظيف التراب من فوق الذهب دون أن يجرح الذهب. ومن رأى منكم منكرا فيغيره بيده. جميل. طيب وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. لا قاتلوا الكفار. لا قاتل لا لا المسلم لا تقاتل المسلم لكن يعني يغيره بيده يعني يغير الضرب لا والتعذيب والسلاسل لا لا لا لا لا لا لا وتكسير المحل لا لا لا لا عارف تغيير بيد يعني ايه. انت مش عاجبك المدرسه اللي فيها اولادك مثلا يعني نعم والمدرسين اي كلام والمدرسات مش محجبات نعم والمنهج ما فيهوش بالتربيه الدينيه شاطر يعني وفالح وناصح وعامل هم وتحوي هم الامه. صحيح. روح اجمع 3-4 واعملوا مدرسه ورينا اللي انت عايزه. ده تغيير. الله عليك. تغيير باليد. جميل. هذا تغيير باليد. تغيير باليد اهو ولا ايه؟ ام نهدم المدرسه؟ لا ما تمشي المدرسه خليها عام ونشوه المدرسين. لا لا لا, لا لا لا لا لهم طريقتهم وربنا يهديهم ويبارك فيهم وهم على ثغر لعل وعسى ربنا يهديهم وانا بدل ما اعيب عليهم اعمل انا مدرسه كما ارى. انت تعيب على البنك الربوي زعلان؟ روح اعمل بنك اسلام زعلان وهات لجنه شرعيه وقعدتهم وقول لهم احنا عايزين الحلال. ما فيش داعي لان يهدم بعضنا بعضا. لا ان نسرق البنك وان لا لا لا ده كلام ليس في دين الله. ليس في دين يعني بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعة هكذا قال الفلاسفه. بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعة. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تحتوشه الزبانيه تاتي ملائكه الرحمه لتخرجه شريطه ان تتوافر فيه هذه الشروط التي تفضلتم بها الان. والا لما يكن بالعكس ده في بعض المؤامرين بالمعروف يعني يفتنون الناس في دينهم. صحيح. والعياذ بالله ولذلك ما قام بالمهمه باخلاص كره الناس في الدين. كره الناس في الدين اول ما يشوفه كده هو مش عايز كده. يا اخي ده انا رحت للطبيب يعالجني ولقيت وشه مقطب جبينه انا مش عايز الحال مش عايز العلاج. صح صح. لو بائع مقطب جبينه ها ما انا مش عايز اشتري منه شيء. فما بالك بعالم الدين الذي ياخذني الى رب العالمين، الذي في قوه الدين وقوه الدعوه والوصل مع الله سبحانه وتعالى. كان عمر بساما رضي الله عنه، وكان الرسول بساما، كان يعلو الناس بدرته. لا درته عندما يرى مخالفه شرعيه وهو الحاكم، وهذا من الذين اباح لهم تغيير اليد المنكر باليد. مش انا امشي في الشارع معايا عصا مش محجبه اضرب، مش مهمتي. لا، ما مهمه من؟ لا، مهمه الولي الامر والله، وانا تريد امر ويد الافتئات على ولي الامر. احنا ليه ما نقفش جنب ولي الامر وننصحه في الله؟ لماذا ليه ليه ليه احنا نعادل ننشق عليه ونكفره؟ ليه ليه ليه ليه, ليه ما نقف جنب ولي الامر وننصحه؟ هو انسان وعايز احد ينصحه، وكثير منهم يقبل النصيحه والله. صحيح، لابد ان نذيب هذه الحواجز التي بيننا وبين ولاه الامر، هذه لمصلحه الدول الاسلاميه. نعم والله، قال احد الصالحين: لو كانت لي دعوات مستجابه جعلتها للحاكم. يا الله، بهدايات ايه هتدي الناس؟ ان صحيح. الله يزغب السلطان ما لا يزغب القران. مالي سبحان الله. ولكن لي سؤال فضيله الشيخ، اذا اذنتم لنا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تحتوشوه الزبانيه؟ الامر لا، هو احتوشته الزبانيه ظنا منها انه ما امر وما نهى، ظنا من الزبانيه. طبعا وجدت له، لانه ما تدري. لا، هي لا، له صفحته فيها ذنوب كثيرة. ها؟ نعم. فما طلعت عليها، هو شافوا الصفحة فيها مصائب، فيها مصائب. نعم. فأخذوا وجدوا في صفحته أنه أمر ونهى، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فترفع عليه عن الملائكة الرحمة تخلصه وتاخذه عنده. يا سبحان الله. طب عدد الأمر والنهي كم؟ أم واحدة أم اثنتان أم ثلاثة أم كثير أم بالذي لا لا بطبيعتي المعيار بطبيعتي أن يكون آمرا وناهيا، لأن احنا سلوكي ممكن أنا آمر وأنهى دون أن أكلمك، بالذات لما تكون من الأقل للأعلى. أضرب لك كيف. نعم. بنت في الجامعة، أمها سافرة والبنت محجبة، تأمر البنت أمها بالحجاب عندما تقف أمام المرآة لتعدل حجابها هكذا، هذه دعوة للأم بالحجاب بس، كما فعل سيدة شباب أهل الجنة الله يرضى عنا في الوضوء، قضية الوضوء. الولد يصلي وأبوه لا يصلي، أبويا أنا إن شاء الله المؤذن يقول حي على الصلاة وتقرأ، هذا أمر معروف للوالد يثاب عليه يعني. طبعا وهكذا هكذا. يعني لا شريطة إذن في أن يقول مباشرة؟ لا هكذا. المباشرة هذه يجب أن يراعي الإنسان من يكلم، يعني يراعي من يكلم. يعني أحيانا أكلمك شخصيا، يعني لما أجلس مع إنسان مثلا له في الكرة وهو ليس له في الدين شيء، ونريد أن نرقق قلبه، أجلس معه ربما نصف ساعة يحدثني عن الكرة، أسأله أسئلة معينة، ومتى بدأت التدريب، وكم تدرب ساعة في الأسبوع، وما هي المطالات، وهو الانسان لما تكلمه في من يحب، يعني لما اكلمك في اللغه الان هتستفيد، انا احبك جدا، هذا صار يبدا على طول، فيبتدي يبدا ايه، يبتدي الله الله الله، الشيخ ما فسقني، ما بقول بعد شويه بعد ما يحب الدين اقول طب يا ريت انا اتمنى الشورت ده القصير البنطلون القصير ده لو طول شويه، بس متى؟ لما يحبني. لكن لو من الاول خلاص وشكرا، انا كده ضايع. فقد نكون فتنه على الناس عندما نسيء قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المفروض أن يعمل في حتى في البيوت، دائما الأمهات بالذات ملتزمات أو زيادة عندهم عاطفة جيشة. نعم. قول للولد كذا، قول للبنت اهدى شوية، لابد الأول يعني تعمل مقدمة. مقدمة خير. يعني يستحضرون الآن رسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدول الأخرى لنشر الدعوة، كان يقول بيننا وبينكم ثلاث. نعم. اما ان تسلموا او تدفعوا الجزيه او اما هذا او السيف، تمام، ليرفعوا حواجز الدعوه عنه. سبحان الله، القضيه بهذا، ثلاثة اشياء اختر ما شئت، اختر ما شئت، والمساله بسيطه وسهله بس. فبهذا المنطق يعني هكذا تكون الدعوه. يعني لما اهدر دم حاتم علي بن حاتم الطائي، بعد الطائي، وبعدين لما الرسول استضافه ماذا صنع به؟ رحب به واعطاه عباءته ليجلس عليها، وسبحان الله. هكذا تكون الدعوه، هكذا تكون الدعوة. أذكر من سنين طويلة، من أكثر من 25 سنة، يشكو أب وأم من ولد عندهم 10 سنوات لا يصلي، فمفيش مشكلة تعالى فسبوك اتركوه، فجعلته يصلي بي إماما. فضلتك؟ فده في المدرسة يقول أنا صليت بالشيخ عمر ما شاء الله، ولم ينقطع عن الصلاة إلى الآن. الله الآن جميل. ما شاء الله يدرس في الجامعة. ما شاء الله. لابد أن نرى ما هو مفتاح الدخول إلى الإنسان. لامبروزو اللي هو بتاع الفيلسوف الإيطالي هذا مشهور له كتاب في العبقرية جميل، وكل شخصية لها مفتاح. فانظر مفتاح في واحد مفتاحه أن تكلمه في المال، مفتاحه يا أخي كده. واحد مفتاح تكلمه في الأكل، أما أنا أول أمس كنا على مأدبة وهو ينصت. صحيح. واحد يا أخي مفتاحه في الشعر، وليكن هذا هو المدخل للحديث في الدعوة. ركانة ركانة كان مصارع. نعم. وبعد طب يسلم ليه؟ يسلم بلال، يسلم صحيح. عمار، يسلم ابن أمه مكتوم، ضعفاء يعني. لكن ركانة زوله باللهجة العامية يأخذ حقه بذراعه يعني. كان قويا. قويا ما ركانة. ما هزم قط. خلاص. فالرسول يقول له أئن صرعتك يا ركانة تسلم؟ فركانة زي ما كان لا تحرج نفسك أمام أصحابك يا محمد. قال له أئن صرعتك تسلم؟ احنا عايزين إجابة. لم يرد. قال بالآفة. فصارع الرسول ففي أول كان ركان على الأرض. عليه السلام. المرة الثانية على الأرض. سبحان الله. قال والله ما غلبني إلا بقوة الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. كان مدخله القوة. بعد مدة ركان دخل في الإسلام وحسن الإسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء خلفه ووضع يديه على عينيه يعني حسس ركان كده فعرف يدي رسول رائحته الزكية. قال من يشتري هذا العبد؟ كان يذهب أصحابه. هكذا. هذا شو سبحان الله. سبحان من يشتري هذا العبد؟ من يشتري؟ وركان ده حر ابن حر. لا ده حر ابن حر بس يظهر عبد لله. من يشتري هذا العبد؟ قال ركان إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله أنا ما أسوي شيء. قال ولكنك عند الله غالب يا ركان. يا سلام. هذه المداخل التي يجب أن نتعلمها. جميل. وهذا مرتبط بحسن الخلق. ما احنا جايين لحسن الخلق عامة. ده من ضمن حسن الخلق أن تأمر وتنهى بهذا المنطق. نعم. ما يفتح لك قلب إلا أن تحب الناس. إذن حسن الخلق من المنجيات من عذاب. طبعا إن شاء الله نأتي إن شاء الله. أنت تستبق الأحداث. جدا. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه. نعم. وبينه وبين الله حجاب. سلم يا رب. جاثي منتظر فرج منتظر زين. فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله. حسن خلقه. حسن الخلق. إلا حسن الخلق. شوف سبحان الله. فيه ناس. شوف حسن الخلق. نتكلم عن حسن الخلق. الخلق ربع رسالة سيدنا محمد. ربع رسالة. ربع مهمة سيدنا محمد. كيف أعلم؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيه. هناك آية ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللي في البقرة. الترتيب مختلف. الترتيب لأن الترتيب الأول كان دعوة سيدنا إبراهيم. قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. هذه في البقرة. فلما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا لما رتب الله عز وجل مهام سيدنا محمد أعاد ترتيب دعاء الخليل. الخليل كان عايز إيه؟ كان عايز الرسول يتلو الآيات والحكمة وبعدين يعني يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فخلى التزكية حسن الخلق خلاها رقم أربعة. فربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا القرآن ويزكيهم. الله. فخلى حسن الخلق قبل تلاوة الآيات. لأن من غير ما ليه الناس اللي بيقول عليهم المقطرين جبينهم دول في وجوه الناس؟ شايف كل الناس. في واحد كان ماشي مع جماعة معينة وربنا تاب عليه الحمد لله، فيقول لك أنا كنت أدخل المسجد أشعر أن أنا أحسن من الناس دي كلها. سلم يا رب. داخل المسجد. داخل المسجد. ده بيقول هو من نفسه. كنت كان يشحنون الدرجة تاني يقول لك أنتم فقط اللي على الكتاب والسنة، أما كل الناس دول أهل بدعة. فتخيل ينظر نظرة كبر للناس. يا أخي كبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب دي كبيرة من الكبائر. ده تحبط العمل. الله أكبر. فهذه مصيبة. نعم. فالتطهير النفسي وحسن الخلق ده من ايه؟ من مهام دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مهام أربعة. فمن ضمنها التزكية. حسن الخلق. نعم. طيب. تعال لحسن الخلق. كيف يأتي؟ يأتي أولا بأن أعرض نفسي. يعني كيف أحسن خلق؟ نفرض أن أنا رجل شرس الطباع. نعم. رجل عندي من الغرور ما أنا مقتنع بنفسي زيادة شوي. كيف أهذب من أخلاقي؟ يعني إيه العلاج؟ أعرض نفسي على كتاب الله. ما مدحه كتاب الله أتخلق به، وما ذمه كتاب الله أتوب وأبتعد. أتخلى عنه. تمام. نعم. أعرض نفسي على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللي شكر فيه الحبيب أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافه الذين يألفون ولهون. أتخلق. يكره الله كل جعذري جواظ. كل جعذري جواظ يعني كل إنسان يا واضحة يا واضح واضح يعني يكره يعني يكره يعني يكره يعني الجعذري الجواظ اللي هو الإنسان سيء الملكة سيء الخلق مرتفع الصوت سيء التعامل وذلك الناس تخاف منه حتى اللفظ نفسه من فم رسول الله في صحيح مسلم صعب جعذري جواظ يعني لما تقعد معاه أنت مرعوب منه مستني يعني إيه بتتحاشاه تكرمه لسوء خلق فليس هذا من حسن الخلق. الامر الثالث في كيف احسن خلقي ان يكون لي عالم رباني اجلس معه. والله يا سيدنا الشيخ انا احيانا اشعر بكذا وكذا. لا ابن انت عندك كبر. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عظني يا رسول الله. قال افشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. خرج ودخل رجل ثاني قالوا عزنا رسول قالوا لا تغضب. الثالث سبحان الله يعني على مراحل معينه المواعظ مختلفه مع السؤال واحد عظني يا رسول الله قال اطعم الطعام. الثالث قم بالليل والناس نام. المهم ايه القضيه؟ الاول عصبي لانك اول ما يضبط عصبيته ده وما يغضب ان شاء الله يكون بقيه سلوكاته تمام. الثاني متكبر قال له افشي السلام ليه ما تسلمش على الناس؟ ليه ما يمنعك ايه؟ كبر. الثالث بخيل قال له اطعم الطعام. الرابع قلبه قاسي قال له صلي بالليل والناس نايم. يا سلام هكذا تكون الدعوة هكذا تكون الدواء صحيح. نعم. ثم في الآخر يكون لي أخ في الله. هذه الأخوة المؤمن مرآة أخيه. إن رآني غافلا ذكرني وإن رآني ذاكرا أعانني وصديقك من صدقك لا من صدقك. هكذا تنصلح ويصلح خلق الناس حتى ينجو من عذاب القبر إن شاء الله. سبحان الله. نعم. إذن حسن الخلق يعني ربما يكون ظاهرة مكتسبة للإنسان أن يكتسبها في حياته. ينميها. نعم بلى. يزرعها ينميها. وتكبر ينميها. معه. ينميها. لكن لا يقول هكذا هذه خلقتي هذه طبيعتي. ومحمد ابن لا تنقسم لا ينقسم حسن الخلق أكون أنا في بيتي جعذري جواظ وفي الخارج رجل بسام. لا لا الإنسان وحدة واحدة. هذه نقرأ وتلك أخرى. لا لا وحدة واحدة وإلا أحشر يوم القيامة المنافقة. ولكل مقابل مقال منافق والعياذ بالله سلم يا بس بوجهين ذو الوجهين. نعم. ان ذا الوجهين يحشر يوم القيامه بوجه حمار. سلم يا رب. هنيجي الكلام ده في الحشر بقى والعياذ بالله. نعم. تراودني فكره ما تتفضلنا به الان هو كل نقطه دين في حد ذاتها بلا شك. انا تصورت ان الامر نقاط بسيطه سوف نصنعها وتنتهي القصه. الاسلام بستان وكل امر في هذا البستان شجره. نعم. كل شجرة في هذا البستان تعتبر أمر أو نهي أو فعل خير أو بعد عن فعل شر. فهي عبارة عن منظومة متكاملة. لا أخذ من الدين أشياء. الله عز وجل يعني فرض الصيام كما فرض الصلاة من قبل. نعم. وفرض الحجاب على النساء وفرض الزكاة. في واحد ضعيف في موضوع الزكاة، واحد ضعيف في موضوع الحجاب، واحد ضعيف في موضوع، لكن هو كله متكامل. ولولا أن الله عز وجل يعلم أن هذا ميسر على كل إنسان مسلم لما كلفنا به. لا يكلف الله نفسا إلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب. ماذا أيضا من المنجيات من عذاب؟ ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله. سلم يا رب. خلاص يا رب. فأما من أوتي كتابه بشماله. والعياذ بالله والعياذ بالله ربنا. خلاص ضاع كده. فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. الخوف من الله. الخوف من الله اللي هي تعريف التقوى. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذا هو نود تفصيلا. يعني الله عز وجل من الواجب لا يفتقدني حيث أمرني. صلي مثلا لا يفتقدني في الصلاة. أن أقيم وجوهكم عند كل مسجد. نعم. يبقى الدين تروح فين؟ المسجد. المسجد وصلاة الرحم، عيادة المريض، تشييع الجنازة، فعل الخير، التهنئة إلى العمل الذي أرتزق منه حلال، بالسعي بين المتخاصمين. وجدني حيث إيه؟ مجلس العلم، مجلس الذكر، وهكذا. ثم لا يفتقدني وألا يجدني حيث نهاني. صح. بحيث نهاني عن إيه؟ عن مجلس الغيبة النميمة عن عن عن عن, عن, عن ارتكاب مصيبة. سبل الشيطان. سبل الشيطان وخطوات الشيطان سبحانه. فالخوف من الله يعني شوف يقول لك ايه، الخوف من الله يحرق يحرق وجود الشيطان داخل قلب العبد، يحرقه. لان انت اذا سجدت الشيطان يولول ويتصاغر يقول يا ويلي امر هذا بالسجود فسجد وامرت انا بالسجود فلم اسجد سبحان الله، فيتصاغر الشيطان سبحان الله. فانت لما تخاف من الله عز وجل الخوف يعني زي الحادي الذي يحدو للايه للجوارح، زي حادي الابل اللي ينشد لها ويغني عشان تغد في السير امامها. فالخوف حادي للقلب نحو الله عز وجل. والعلماء قالوا ايه، انت في شبيبتك وانت شباب جرعة الخوف زيادة شوية، المفروض ان تكون هكذا. لما تكبر في السن وتطعن في السن يشيب شعرك يحدودب ظهرك يوهن عظمك، الرجاء، انت قادم على كريم. من الذي سوف يحاسبني يا رسول الله؟ قال الله، قال ان الكريم اذا حاسب عفا. خلاص صحابي يا صحابي عربي كده قالوا مين يحاسب؟ قالوا كريم. قالوا خلاص الكريم كريم بقى. ان الكريم اذا اذا حسب عفا يا سلام. يعني حاسس ان ما مش مسكت على الوحده سبحان الله. فالخوف يجب ان يكون ملازمني وانا صحيح سبحان الله. وذكر خير الصدقه ايه؟ خير الصدقه ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تامل الغنى وتخشى الفقر، حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طب ليه؟ ليه اللحظه الاخيره؟ صح. ليه تؤجل؟ ليه التسويف؟ وذلك ايه؟ قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب الاطار. اعجل على طول، عجل عجل وسارعوا وسارعوا وسابقوا. لابد لابد لابد. فالخوف من الله يجعل الانسان بدل ما ياخذ كتاب والعياذ بالله بشمال ياخذ بيمين. هل من الممكن ان يخاف من الله تبارك وتعالى ويفعل نواهيه؟ يكون الخوف ليس بالدرجه، وانما يعتمد على عفو الله ويعتمد على ستر الله، وهذا اذا مر في مره ده اسمه استدراج والعياذ بالله. بمعنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو يعصي يفضل يتعامل بالربا، المال يزيد المال يزيد، يقول هو لولا ربنا راضي عني كان رزقني بهذا. كثير ما نسمعها والعياذ بالله رب العالمين. صحيح. يفضل ينافق ينافق لغايه ما يتبوا اكبر المناصب ولخا دليل رضوان الله انا قاعد على الكرسي. نستدرجهم استدراج يا رب. استدراج والعياذ بالله. ولا يغتر الانسان بعفو الله ولا بستر الله للمره ومره ومره وبعدين ثم بعد. غفور رحيم غفور. جميل جميل جميل. ولكن هذا تبجح على الله عز وجل. لا توجد خوف من الله سبحانه وتعالى في قلبك؟ لا لا تبخر الخوف للاسف. والله قال احد العلماء لو توعدني الله عز وجل ان يسجنني في بستان لكان واجبا ان اخاف. صح. انا احبسك بس في بستان، بس من يحبسني؟ الله الكريم العظيم. لا اخاف، لا بد من الخوف. جميل. وبعدين خوف من ايه برضه؟ الخوف ايه؟ خوف من ايه؟ انا اخاف من النار. لا قبل النار اخاف اول شيء ان ابليس يغويني واسير في ركابه. خوف من ابليس. نعم. تمام. نعم. اخاف من كثرة المعاصي ان تستغرق حسناتي فيبقى نهايتي معاصي. نعم. اخاف من ملك الموت عندما يغير علي فجأة وياخذ روحي. اخاف من القبر وما فيه. اخاف من هول المطلع. اخاف من الغرماء يوم القيامه يجتمعوا على كل اعمال فياخذوها حسنات، الغرماء اصحاب المضال. نعم. سبحان الله. هذا كله خوف من الله. هو ده خوف من الله. اخاف من ان عملي الذي اظن انه مقبول يكون لا يكون مقبولا. ليه ربنا جعل الاستغفار بعد كل عباده؟ قد يكون في العباده نقيصه سبحان الله. لما خلص الصلاه استغفر الله، فاذا افضت من عرفات فاستغفروا الله سبحان الله. صحيح. الصيام لعلكم تتقون. كيف ننمي الخوف من الله تبارك وتعالى بداخلنا؟ يعني الله عز وجل عندما ينعم علي ويكرمني لا يجب ان ابارزه بالمعاصي، عشان كده هيسلب مني الخير يعني يسلب مني البركه. لا ندخل تحت طائلة قوله تعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله. واذا مسه الضر او الشر فذو دعاء عريض. والعياذ بالله. يدعو الانسان ايه لجنبي او قاعدا او قائما، فلما كشفنا ما به من ضر مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. سبحان الله العظيم. قسوة غريبة. لما ركبوا في الفلك لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أما وصلوا البر إذا هم بربهم يشركون. هذا هو في عبد عبودة وعبد عبادة. عبد عبودة أيوة وعبد عبادة. عبد العبادة اللي يعبد الله عز وجل، يعبد الله بعبادته بعبادته كما شرع رب العباد. أما عبد العبودة ده العبد اللي هو يعني العبد يقرع بالعصا دايما ما لا يفيق إلى الله إلا إذا امتحن وابتلي وخد على دماغه كالثعبان. والأفضل العبد العبادة. عبد العبادة عبد يعبد يعبد يعبد رب العبادة عز وجل. والله لو لو لو خفنا من الله تبارك وتعالى لما أخطأنا في الحياة. أصلا لما أخاف من الله أغتابك ليه؟ صحيح. لأن أنا مش خايف من الله. ليه أنم في حقك؟ أو أنم في حق فلان؟ ها؟ لأن لست خايفا من الله. ليه أروح أتعامل بالربا؟ لست خايفا من الله. ليه أفتري على عبادة؟ ليه أخذ ميراث إخواتي؟ لأن مش خايف من الله. ليه لا أصلي؟ غير خايف من الله. فكل القضية قائمة على الخوف. وبهذا من يصنع هذا يعني يبعد عن نفسه منجية من منجيات الله. الله يرضى عنا بالضبط كده. بالضبط. يا الله هذا مناط القضية. شوف هذه يعني دعوة لكل المشاهدين والمستمعين أن نخاف من الله سبحانه وتعالى في أي شيء. الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي. هكذا العبد دائما يبقى أمامه هذه المؤشرات. نعم بالله. بارك الله فيك. ولذلك يعني قصة بسيطة اللي نحكيها للأطفال من الصغر، وكان يعني أمي رحمة الله تحكيها لنا على الرجل الشيخ اللي عايز يخلي مكانه إمام من أولاده الثلاثة. مين يتولى الإمامة للناس؟ عملوه امتحان. إذا كل واحد ديك قالوا تروح تذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. الأول غلق الأبواب والفتحات وذبح، والثاني ذبح، الثالث جاب الديك وراح زي ما هو. لما لم تذبح ديكك؟ قال والله كلما غلقت الأبواب رأيت أن الله معي. قالوا أنت تتصل بالمراقبة. صحيح المراقبة. نعم. طيب يا سيدي. وماذا أيضا؟ ثم ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. أفراطه يعني؟ أفراطه اللي هم الأطفال الذين ماتوا صغارا. الأفراط اللهم اجعلهم لنا فرطا على الحوض يا رب العالمين. يا رب. الطفل لما يموت صغيرا يعمل إيه؟ يقف على باب الجنة. يعني واحد رزق بمولوده ومات، أو كبر سنة أو اثنين ومات صغير، يقف على باب الجنة. يرفض دخول الجنة إلا بصحبة أبيه وأمه، فيقول الله من صبر من آبائهم وأمهاتهم ألحقوا بهم ذريتهم. هؤلاء هم الأفراط ويثقلون الميزان. وسيئاتهم تغفر. يا الله. بصبرهم على أن الله هل قبضتم فلذة كبد عبدي؟ بلى يا ربنا. نعم. يقول الملك الموت ومن معه. نعم. هل قبضتم روح ابن عبدي؟ قال ماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترجع. الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار. قال أمحوا سيئات عبدي وابنوا له قصرا في الجنة، سموه بيت الحمد، ووسعوا له في قبره مد البصر. يا سلام. كرم الله عز وجل. على كلمة. كلمة. صبر. رحيم. صبر. وهو الولد راح. يعني المصيبة قد حد. من أصيب بمصيبة فصبر فكان له الأجر وقد نفذ أمر الله. ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. سبحان الله. فكر الأمرين الأمر نافذ. نافذ. تمام. صح. بارك الله. ثم. نعم. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم. فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك المكان ومضى. رجاؤه. رجاء في الله. الفرق بين الرجاء والخوف من الله. شوف الرجاء عكس الخوف، بس الفرق بين الرجاء والتمني. الرجاء والتمني. التمني رجاء بلا عمل. انا قاعد كده طالب فاشل يقول انا ان شاء الله اخر السنه اطلع الاول على الدفعه واول على الكليه او اول على المدرسه، هو نايم. هذا تمني. وما نيل المطالب بالتمني. وذا قال رب العباد قال هو مذموم. لا تمني مذموم. تمني مذموم. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذا حديث. والعاجز من اتبع نفسه هواها. أيوة. وتمنى على الله الأمان. وقال ربنا ليس بامانيكم ولا أمني أهل الكتاب. أما الآخر أمن هو قانت أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الرجاء تمني بعمل. صح. ولذلك شبهه القلب علماءنا الكبار يعني بارك الله فيهم، شبهه القلب العبد بإيه؟ بأنه طائر له رأس وجناحين. الرأس هو المحبة، محبة الله، محبة الله عز وجل. لا. ولا طائر ولا كائن حي يعيش من غير رأس. صحيح. فمحبة الله في القلب. لا. وبعدين جناح خوف وجناح رجاء. لما الخوف يزداد يعدلها بإيه؟ بالرجاء. الله. الرجاء يزداد يعدلها بالخوف، هكذا حتى يصل إلى بر السلام. يا بارك الله فيك. ما شاء الله. ثم ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار هوى وقضى الامر. قرات؟ نعم. فجاءته دمعته التي قد بكى فيها من خشية الله تعالى فاستنقذته من تلك النار. دمعة دمعة. قال أخرجوا من النار كل من دمعت عينه دمعة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. يا الله. أخرجوا من النار كل من خافني في مقام. خاف ربنا في موقف تتخلف. حديث صحيح هذا. طبعا. سبحان الله. البكاء. دمعة دمعة واحدة تطفئ بحورا من جهنم. دمعة واحدة. دمعة واحدة. والرسول قال عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس. وفي حديث آخر وعين غضت عن محارم الله. الله. شوف إذن بالعين ممكن أن نخرج من النار وننجو من الجنة. ننجو الجوارح. بالعين. احفظ الجوارح. احفظ الله يحفظك. احفظ الله إزاي؟ في جوارح في الأمانات. صح. في الأمانات. الموضوع هكذا يعني يبدو بسيط. لا لا بس عايز تدريب. نعم. لابد من التدريب. نحاول إن شاء الله نحاول ملكا أو نمتفى نعذارك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة. سعفة النخلة اللي بتاع الجريدة سبحان الله. في ريح عاصف كما ترعد السعفة في ريح عاصف. نعم. سبحان الله. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روحه ومضى. حسن الظن لا يمتن أحدهم إلا هو يحسن الظن بالله. شوف الله عز وجل كم من ذنوب نعملها يعني كثير. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد ولابد أن نكون حسن الظن به. وقل أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير فليظن عبدي ما شاء. سبحان الله. لابد أن خير سبحان الله العظيم. ولابد أن إحنا إيه نحسن الظن مع إحسان العمل. نحسن الظن مع نحسن العمل. نعم. لابد. صحيح. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته عليه فأقامته على قدميه ومضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. اللهم صل عليه يا رسول الله. الصلاة على النبي أيضا. الله أكبر. الصلاة على رسول الله هذه كبيرة. هذه من الأشياء الكبيرة التي العظيمة تعطي الإنسان حسنة. تنجي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلوات الصلاة الإبراهيمية لنقولها في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى نقول محمد أم سيدنا محمد في الصلاة محمد خارج الصلاة سيدنا وسيد اللي خلفونا وفي التشهد تمام عليه الصلاة. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. لا إله إلا الله. لا إله بس بصدق بصدق إلا بحقها. يعني لا إله الله لا أشرع مع شرع الله لا أحلل ما حرم الله لا أحرم ما أحل الله وهكذا. لا إله إلا الله تقولها صادقة. هذه منجيات 17 من عذاب القبر. بارك الله في فضلاتكم. نقولها على الناس ليكتبها معنا جميع المشاهدين والمستمعين بأمر الله تبارك وتعالى. مشاهدينا ومستمعينا الكرام جمع لنا فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي 17 شيئا من المنجيات من عذاب القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نعمل ببعضها أو أن نعمل بكلها وأن نحاول جدين جاهدين حتى ننجي أنفسنا من عذاب القبر. وهذه الأشياء هي كالتالي: بر الوالدين، الوضوء، الصلاة، ذكر الله تعالى، صوم رمضان، سرعة الغسل من الجنابة، الحج والعمرة، صلة الرحم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن الخلق، الخوف من الله تعالى، الأفراط أي الأولاد الصغار الذين ماتوا صغارا، الرجاء في الله تعالى، البكاء من خشية الله، حسن الظن بالله، الصلاة على رسول الله، الإكثار من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يعني علها تكون دعوة عبر شاشة الشارقة الفضائية وإذاعة الإمارات العربية من خلال هذا الجمع أن نطبق ونبدأ كما قلتم فضيلتكم دائما هذا أسبوع بر الوالدين وهذا أسبوع الحفاظ على الصلاة وهذا أسبوع كذا وكذا ونحاول أن نهذب النفس وأن نستكمل فضائلها بهذا إن شاء الله. يعني نخرج من الدنيا كلما رأينا مشهدا من مشاهد القبر والآخرة قلنا كما قال الصالحون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ومن أخطأ ومن أذنب فضيلة الشيخ الله عز وجل غفور رحيم. ويعني قف على باب الله والله عز وجل